في يعني كمية قد لا الوجود، وهو هل يجوز مثلا لطالب تخرج في جامعة بدرجة البكالوريوس في العلوم الشرعية أن يعني يخرج من هذه القاعدة الأحكام التي على المقابل؟ بل ما يبقى عن جزء منه بل يبقى عن كله، لا يجوز الا ان كان عالما متمكنا بالسنة من جهه، وان يكون فاضلا معروفا بالصلاه والتقوى، وهذا لا يمكن ان نشهد لشاب متخرج هذا التخرج الحديث الا ان يكون قد مضى عليه سنين طويله وطويله جدا حتى شاخ العلم وفي التربية الإسلامية الصحيحة، هذا يمكن أن يقال أنه يحسن أن يطبقها. جزاك الله خيرا وإياكم.